تبعوا لا ورقة لا ستيلو لا مصحف. سبحان الله العظيم، ثم أكثر من البخاري رحمه الله. البخاري كان يحفظ بعد كي يروح للدار يكتب. ديروا على الأقل مصحف قدامكم تبعوا الآيات. مش عارف كيفاش كنت تحفظ، الله يبارك. ما أنا ما أقدرش نديرها. كي نحضر محاضرة دائما معي ورقة، وأي محاضرة إلى الآن أي محاضرة نحضرها دائما معي ورقة سيالة ألف راك شحال تسوى؟ ألف. نكتب كاش فايدة نكتبها. أي الناس قاعدين هكذا ما شاء الله، الله يبارك. كناش شحال يسوى الكناش؟ 2000. كي تدخل القهوة شحال القهوة؟ 3000. ثم الكناش أرخص من القهوة. هذا إذا شربت وحدك، إذا تخلص أصحابك ما شاء الله مليح على كل حال. لا تخليك مع 10000 ولا شحال 20000. يا سيدي أغلط من ذاك شري كناش كارل صغير وسيارة وخليهم في الجيب. راك تمشي جاك سؤال، راك تمشي شفت فائدة، سمعت فائدة، إنسان قال فائدة إذا كان مثل مليح سجل. المثل هذا ما بانكش باللي صحيح ولا موافق للشريعة ولا مخالف للشريعة، كان نسقسي عليه. ومن باب أولى لما تحضر الدرس كذلك في الخطبة تاع الجمعة تكتب ولا ما تكتبش؟ ما تكتبش. تاع وقتاش تكتب؟ بعد الجمعة كي تروح للدار قال اليوم الخطبة كانت موضوع كذا، أبرز النقاط اللي استفدتها 1 2 3 4 5. اكتب التاريخ الجمعة، يوم الجمعة، يوم كذا وكذا، التاريخ الهجري، ومعليش دير التاريخ الميلادي. هذه دير له كراس، كراس تاع 96 صفحة ولا تاع 160 صفحة. وراك تكتب. منيحة هذه صعيبة؟ ماشي صعيبة. شكون هو يدير فيها عاد؟ ناقص. إذا كان أنتم الله يبارك يا راكو حريصين ونشكركم على هذا، حريصين على حلقات العلم وكذا، ما كوش تديروها كيفاه؟ لهذا لما تسقسي واش درنا الجمعة اللي فاتت؟ الله ما على بالي. كنت حاضر؟ كنت حاضر. واش كنت تهضر هكذا؟ قريت لنا آيات أحاديث. معليش صلي الجمعة في أي مسجد آخر. قال الجمعة هذه مع الإمام هذا، واش قال؟ تكلمنا عن الأخوة. اكتب موضوع الأخوة. أبرز النقاط، قال النقطة اللي شديتها في الخطبة من الخطبة لازم نكونوا خاوة، الأخوة تدخلنا للجنة. كيف نولوا خاوة؟ منها السلام، إفشاء السلام، ولا لازم حتى تخلص باش تكتب؟ اكتب لما تخلص. خلاص. طيب إذا قلنا الإيمان زيد توكل، الاستسلام لله زيد الدعاء، الاستعانة بالله زيد إقامة الصلاة، التفاؤل. 7 سهلة، كون كتبتوها في ورقة قاعد مع أصحابك بدأوا يخلطوا ويجلطوا في الهضرة، هضرة ما عندهاش فايدة. قال يا جماعة سمحوا لي حضرت واحد الدرس واستنبطنا من القرآن سورة يونس من آية كذا وكذا باش ربي ينصرنا، كاين شروط، كاين شروط واحدة أخرى في آيات واحد بصح في هذه الآيات كاين شحال؟ 7. دخلهم في نقاش يقولك وش معناتها إقام الصلاة؟ قول إقام الصلاة يعني لازم نصلوا باش ربي ينصرنا. وش معناتها الإيمان؟ احنا ماناش مؤمنين، احنا كفار. لا احنا مؤمنين، واش لازم لنا؟ قويوا الإيمان تاعنا، لازم نتفاعلوا، مابقاوش هكذا برك دائما نتلقى ولا نلقي. وقال العلماء لا علم قبل التدريس، يعني أول تتعلم ثم تعلم، كي تعلم المعلومات ترسخ، أما تتعلم تتعلم تتعلم تتعلم مليح صح. فسجل يا أخي كناش شحال؟ 20 دينار. 20 عشرين دينار سيالة رخيصة 10 دينار، المليحة 25 دينار، خليها في جيب حتى كي تكون منش عارفك تسمع في الأخبار ولا تسمع استفدت فايدة اكتبها. الإمام البخاري رحمه الله كان في الليل كي يربد ينوض 20 مرة. علاش ينوض؟ جه فائدة في راسه ينوض يكتبها. بصح كي ينوض كيف يشعل الضوء؟ كان ينوض ذاك الوقت دير هكذا في الحياة يعبط على قفلة شعل الضوء. لا لا كان عندهم خدامة آمة ينوضها نوضي شعل المصباح. وباش شعل المصباح يحب لك هو ما يحبش يشعل المصباح. وعلاش؟ باش ما تروحلوش الفكرة يسجلها وبعد يرقد شوية وما ينوض نوضي شعل المصباح. قلت له خليني نرقد شعل المصباح شعل المصباح. قلت احنا الحمد لله يعني احيانا كاين بعض المصابيح بالك تهضر له ايش عاد يشعل وقت حضارة تمر علينا فوائد وفوائد. ف يعني نطلب منكم يعني طالب اخاوي ديروا ورقة وسيالة قدامكم وكتب. ما تكتبش قاعد الدرس لا نية درس وتكتب لا، وإنما تكتب واش رؤوس أقلام فوائد. كي تروح للدار ولا لأولادك ولا لزوجتك أصحابك تستاهل نستفادوا. أما لقوا معلومات برك ما نستفادوا على كل حال فائدة ماهيش كاملة. طيب قال تعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. موسى عليه السلام دعا على فرعون وقومه دعا لهم باش ربي سبحانه وتعالى يزيد يظلهم ويطمس على أموالهم وقلوبهم تولي صلبة بحيث لا تنتفع بالذكرى. احنا معروف أن الأنبياء رحماء يحبوا الخير للناس. علاش هنا موسى دعا على فرعون وقومه؟ على الله أوحى له إنهم لا يؤمنون. ها؟ إن الله أوحى له إنهم لا يؤمنون. نعم لما تبين لموسى عليه السلام أن هذا خلاص محبوش يامنوا يا عجابة يشوفوا قدامهم آيات أعصى واللي ثعبان يد تعبني آدم عادية يدخلها في الإبيض تحت الإبيض موسى عليه السلام يخرجها تولي كي الشمس ما تقدرش تشوف فيها يعود يدخلها تحت الإبيض تعود ترجع يد عادية. يا سبحان الله هذه وما تامل زاد ربي أعطى لهم آيات واحدة أخرى. شحال من الآيات كلها؟ ها؟ الحاج شحال من الآيات؟ 9 آيات 9 آيات أعطاها ربي موسى عليه السلام وشافها فرعون وقومه مع ذلك ما حبوش يامنوا هذا خلاص نادى عليه. إذن الفائدة كم؟ 19 بعد ما الفائدة 18 وش كانت فضيلة التبشير وبشر المؤمنين. يعني إنسان دائما يبشر ما ييأسش هذا اليأس هذا يراه خطير قد يؤدي بالإنسان إلى يتصرف تصرفات مش مليحة كما رأوا بزاف من المسلمين اليوم كي يشوفوا الحالة تاعنا مش مليحة والكفار دايرين حالة فينا مزيرين علينا يحبوا يضربوا المسلمين يضربوهم عادي خويا نضربهم يضربهم عادي. فبعض الناس يقول خلاص والله غير انا عييت وكيفاه واكتشفنا نرفضوا رسالنا وقيل خلاص. نعم بشر المؤمنين بشر قول ما تخاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم وش بيها؟ ماتت على مريض والمريض المرض التحمل شيء مرض الموت علاه؟ رانا نهضروا هكذا بالعام. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم بشرنا باللي أمة محمد صلى الله عليه وسلم راح يصرى فيها تدهور بسبب أعمالنا، بالصح راح ترجع، راح ترجع. والدليل راكم تشوفوا بكري في السبعينات في الجزائر عندنا في بلادنا مثلا وفي أغلب العالم الإسلامي كاش صحوة بكري في السبعينات الستينات، اسمع غير عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وفريد الأطرش والشعبي، كاش الدين هذا كاش شكون اللي يصلي غير شيوخ كبار تدخل للجامع غير 70 سنة يقول لك اه يلا ربي حسن الخاتمة، وشباب زهوانيين برا. بالعكس احنا كنا لما ندخلوا للجامع بعض الشيوخ كانوا يجروا مورانا، امشوا روحوا دياركم جامعة تاع الدراري، كانوا يحاوزونا ونهربوا لهم نتخباو مور العرصة حتى تقوم الصلاة وندخلوا، كانوا يحاوزونا مشاكل ما يعرفوش. هذيك هي نيتهم على كل حال، ربي ان شاء الله يغفر لهم ويرحمهم. هاني نذكر زوجة جدي الله يرحمها، مرة كنت معهم مسافر كنت صغير، فحبسنا في بلدة، فرحت سمعت الأذان رحت صليت المغرب، كي وليت هي خافت باللي وليدها يزعف عليا، قالت لي وين كنت؟ وين رحت؟ قلت له رحت نصلي، رحت تصلي؟ عيب، ولا الدراري يصلوا؟ الدراري يصلوا؟ كان في عمري 12 سنة، قلت لي الدراري يصلوا؟ اسمها هي ما تصليش، هي كان في عمرها 60 سنة ما تصليش. والآن الحمد لله راك تشوف الشباب والحجاب وصرا الوعي بكري كي تشوف جنازة كي تسمع جنازة وش تشوف داخل وش تسمع داخل الدار العويل والبكاء، اللي ما عندوش لا طونسيون يمرض لا طونسيون، اللي ما عندوش السكر واحد البكاء تاع الجاهلية. ودرك الحمد لله قل هذا، بكري تدخل المقبرة وش تشوف الناس واقفين، واقفين على القبور، قاعدين على القبور عادي، راح مع الجنازة قاعدين على القبور، وكاين اللي كانوا يلعبوا الدومين فوق القبر. دوك الحمد لله انتشر، مرة حضرت جنازة واحد حاضر معانا جنازة عفس على قبر، الناس قاعد داروا لي خونا خونا القبر القبر، ايه قالهم اسمحوا لي استغفر الله وش بدروا. هذا الحمد لله، ولكن مازال، فهذا التبشير نبشروا دائما الأمة تاعنا باللي إن شاء الله كاين الخير. شوف موسى عليه السلام وهارون عليه السلام والقوم تاعهم كانوا مضطهدين من طرف فرعون وقومه، ومع ذلك ربي واش قال لموسى؟ وبشر المؤمنين. صح، الفائدة هذه المادة 18، فائدة 19 مشروعية الدعاء بالهلاك على الظالمين إذا علم عدم توبتهم أو عنادهم أو كثرة بغيهم. ممكن تقول لي موسى عليه السلام أوحى الله إليه باللي فرعون ما يامنش، وانت كيف تعرف باللي فلان باش تدعي عليه؟ كيف كيف تعرف باللي فلان يجوز تدعي عليه؟ ها انا ذكرتها في الجمله هنا، كثرة عناده، شغل باين له ويبان له بان له باللي خلاص الحق وباين وما حبش، هذا تدعي عليه، هذا تدعي عليه، يجوز يعني يجوز تدعي. نعم، إذن هذه الفائدة 19. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هنا كأنه يذكر سبب طغيانهم. شوف المصحف، شوف ما كاش مصحف معك، شوف انظر انظر الآية، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وش السبب؟ شفت ها أحسن، طمس على أموال يعني الأموال، كثرة الأموال تؤدي إلى الطغيان. إذن الفائدة كم؟ الفائدة 20، الحذر من كثرة الأموال لأنها في الغالب تطغي وتضل، خاصة إذا لم يكن معها العلم. العلم الموجه، كاين الناس عنده الأموال بس ما يعرفش كيف يتصرف بهم، فيتعلم الإنسان، يتعلم يعرف كيفاش، منين يجيب الأموال، يعني كيف يجيب الطرق الحلال وكيف يصرف الأموال تاعو باش ما يطيحش في الطغيان. طيب الآية قال قد أجيبت دعوتكما. شكون هما؟ تعور هارون، أنا ما ذكرش هارون، وقال موسى، ما قالش وقال موسى وهارون. كيفاش هنا قال قد أجيبت دعوتكما؟ لأنه ها؟ لا، علاش ربي قال في الدعاء وقال موسى هو اللي دعا، وفي الاستجابة قال قد أجيبت دعوتكما؟ هنا ما ذكرش باللي هارون دعا مع موسى، ها واش دار هارون؟ أمن، أمن، قال آمين. معناته كي واحد يدعي وتقول آمين إنكم مشتركان في الدعاء، واضحة؟ علاش حنا الإمام كي يقرأ الفاتحة في الصلاة وش نقولوا حنا كي يكمل؟ آمين، فكأننا قرأناها معه. إذن الفائدة 21، مشروعية التأمين في الدعاء. كي تأمن، كي تأمن راك دعوت. وهنا ننبه إلى خطأ نبه عليه بعض مشايخنا، منهم الشيخ أبو بكر جابر الجزائري شيخي رحمه الله، قريت عنده التفسير، واش قال؟ قال من الخطأ الذي يفعله كثير من الحجاج والمعتمرين لما يكونوا يطوفوا، واش يديروا؟ ها هذا يعرف اللي راح للحج ولا العمرة، كيكونوا يطوفوا كاين واحد العفسة يديروها كثير من الحجاج خاصة الأعاجم، ماذا يردد؟ ها؟ إيه هو واحد يدعي وهم وش يديروا؟ لا لا يعاودوا موراه. كاين الناس ما يعرفش يدعي، في كاين الناس يسموهم المزورين، مزورين ولا مزورين، كاين يستنى في الحجاج سعوديين هم كما النسر يستنى فيهم وتصيب حالق اللحية إلا من رحم ربي وباكي الدخان في جيبه يقول لك روح ندعيك، يعني ندعي لك وانت تدعيني انت، روح سقم روحك تاكل رايح فيها. طيب وش، لكن لو انسان صالح راح مع المعتمرين داو يطوفوا دا يقرا في الدعاء، هما وش يديروا؟ يقرا في الدعاء، هما يعاودوا الدعاء وخطا، المفروض يقولوا واش؟ امين. وش يقولون؟ اللهم، نقول اللهم ان هذا الحرم، ان هذا الحرم حرمك، حرمك، اللهم اللهم اغفر لنا، اغفر لنا وارحمنا، وارحمنا. تشويش. المفروض هو كي يدعي يقول مثلا اللهم اغفر لنا وارحمنا، شو يقولوا هما؟ على إن كان ولا بد، وإن كان مفروض إنسان يدعي بينه وبين الله. بعض الناس يقول لك أنا ما نعرفش، خاصة يكون أعجمي ولا يكون عربي ولكنه عاش مع الأعاجم كما اللي عايشين في فرنسا. فمعنيش واحد يقول له أرواح مدعي ما تعاودش الدعاء، واش تقول؟ آمين. كاين واحد النكتة يقولوها، يقولوا ثاني واحد هاو يراقبها اكتشف حجاج جايين، راح لهم قال لهم سمعوا انا ندعيكم وبالدراهم، هاي ندعيكم وتعطوني دراهم. خلي يقولوا له ايه معليش مش مشكل، بعد يقولوا قال لهم واش نقول؟ قولوا موراي. قالوا له خلاص هم رايحين باش يدخلوا للحرم المكي المسجد الحرام. كاين واحد الباب اسمه باب السلام، هو حبي يوري لهم، قال لهم هذا باب السلام. قالوا له قاع هذا باب السلام ساكن عند لهم دعاء، هو خطر قالهم واش نقول؟ عاودوا مورا هذا باب السلام، كلهم قالوا هذا باب السلام، هذا خطأ. إذن كي يدعي واحد واش تقول أنت؟ آمين. طيب إذن الله تعالى يقول قد أجيبت، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. طيب نستفيد كذلك الفائدة شحال؟ 21 نعم، لا 22 نعم، فائدة 22 وش قالهم ربي؟ فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وش نستفادوا من هذه الآية؟ هاي اليوم هني حاب تشاركوني استقامة، الاستقامة ايه وش بها؟ من الشكر. أحسنت، الاستقامة من الشكر، الاستقامة من الشكر. يعني تا كي تكون مستقيم باش تشكر ربي، اشكر ربي سبحانه وتعالى ليس بالقول فقط وإنما بالعمل. إذن الاستقامة من الشكر العملي، ولهذا ربي واش قال في القرآن الكريم؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذن باش تشكر ربي كي ينصرك كن تقي. كاين بعض الناس جابوا الاستقلال، عجبنا الاستقلال، طيب خلاص جبنا الاستقلال، اتقي الله، تبع الطريق اللي من أجله حاربت المستعمر والمستدمر، ماشي جبت الاستقلال تولي تشطح وتسمح بالبيع الخمور. لا، هنا قد أجيبت دعوتكما فاستقيم، يعني الشكر ربي بالاستقامة. ربي كي ينصرك ما تخالفش الشريعة في الفرح، افرح صح ما تخالفش الشريعة بالفرح غير المشروع. نعم، الفائدة 23 هنا ربي قال لهم قد أجيبت دعوتكما. إذن هنا الفائدة 23 إن الله يستجيب لأنبيائه وللمؤمنين وينصرهم على القوم الكافرين. ومن ذلك أن الله نصر موسى وهارون عليهما السلام ونجاهما وقومهما من فرعون وقومه بآية باهرة، وهذه نعمة نشكر الله تعالى عليها. احنا نشكر ربي على كي نجى الله موسى وقومه من فرعون وقومه، ولا لا؟ كيف نشكره؟ بصيام يوم عاشوراء. هل نصوم عاشوراء؟ ليس تقليدا، بعض الناس إن الشعب الجزائري من تقاليده يصوم عاشوراء، ايوه في تقليد هذا، هو من تقاليد ولا من الدين؟ من الدين. تقولش تقاليد. وبعض الناس يقول الحجاب تاع المرأة من تقاليدنا. كيف من تقاليدنا؟ هذا دين. على كي تقول من تقاليد؟ التقاليد تتغير من زمان إلى زمان. صح كي تقول دين؟ دين دائم. واضح؟ ولهذا كاين بعض الناس مسلمين بكري الظفر تاع المرأة ما تشوفوش، بل المرأة باش تخرج تخلي حتى الليل وين الظلمة وتخرج مع راجلها ولا مع أخوها، خاصة إذا كانت عاتق في الليل. نشفانا في القرى تخلي حتى الليل، وبكري ما كانش الإضاءة الإنارة العمومية ما كانش، تخلي حتى الليل تخرج مع باباها ولا مع أخوها ولا مع عمها ولا باش تروح تجيب الماء من العنصر. دركا هادوك القوم هادو كثير منهن في القرى تمشي بالسروال، سروال مزير عليها. قلت لهم علاه ديروا هكذا؟ قالوا لي هذاك تقليد، هذاك بكري كان الأجدود جدودنا تقليد، دوكا رانا طورنا. بكري كنا نركبوا على الحمار ونجيبوا الماء في القربة، دوكا لا لا، الماء كاين في العين في الدار، كاين الانترنت. مالا كيما تبدلت وسيلة المواصلات نبدلوا واش اللباس. شفت الخطورة؟ خطورة كي تقول على حاجة تاع الدين تقول إنها من تقاليدنا. وبعض الناس يخاف يقول هذا من ديننا، خاف يقول هذا دين. كاين بعض المسؤولين يقول هذا، نعم هذه تقاليدنا، ما نخالفوش تقاليد. ما تقولش تقاليد، قول تقاليد ما تعملش شخشوخة، نديروا الشخشوخة نديروا الرشتة، هذه وشنو؟ تقاليد. معليش دين تقاليد. ديننا ديننا لازم ننتبهوا لهذا الشيء. طيب اذا نشكر ربي سبحانه وتعالى على ان نصر موسى وهارون وقومهما على فرعون وقومه، نشكره باش بالسيف. نعم تفضل تفضل، روح بلا ما تستأنف. الفائدة الرابعة والعشرون، موسى عليه السلام وش دار لما حمل قومه وخرج بهم وتحمل خطورة يعني أمر خطير؟ موسى عليه السلام عندهمش سلاح وفرعون والجنود تاعو يتبعوا فيهم، ماذا فعل موسى؟ أنقذ من أنقذ؟ أنقذ المظلومين من الظالمين، أنقذ المظلومين من الظالمين. إذن الفائدة الرابعة والعشرون، فضل إنقاذ المظلومين من الظالمين. كاين فوائد نوجدها وكاين فوائد سبحان الله في أثناء الدرس ربي ينزلها علينا الحمد لله ببركة القرآن الكريم. طيب إذن فضل إنقاذ المظلومين من الظالم، يعني كي تكون قوي وعندك الإمكانيات أنقذ المظلومين من الظالم. موسى عليه السلام ماذا فعل؟ أنقذ بني إسرائيل الذين كانوا مظلومين ممن؟ من ظلم والطغيان فرعون. إذن الإنسان ما يغير المنكر، كيف نغير المنكر نحن في الشريعة الإسلامية؟ ما هي الطرق أو ما هي درجات تغيير المنكر؟ شحال؟ ها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. موسى عليه السلام غير المنكر بماذا؟ بيده، أخرج معه بأمر من الله، أخرج بني إسرائيل معه باش يروحوا للشام يعودوا لبلادهم وينجون من فرعون وقومه. إذن أنت أنقذ الظالمين، أنقذ المظلومين من الظالمين على حسب استطاعتك. نحكي لكم قصة وقد كنت كتبتها وحتى ألقيتها في الإذاعة، قصة فيها عبرة، كتبتها في بعض المجلات، سميتها ريال من مكة وتعاون من بنغلاديش وبيضة من سوريا لتحيا الجزائر. قريتوها القصة هذه ولا قريتوها؟ ما قريتوهاش. هذه قصة فيها عبرة. لما كنت صغيرا في مكة التقيت بشيخ كبير في السن من بنغلاديش. تعرفون وين جاي بنغلاديش؟ وين جاي؟ قدام الهند. قال لي انت منين؟ قلت له انا من الجزائر. قال لي الله اكبر، انت من بلد المليون، نص مليون شهيد. قلت له نعم. قال لي الحمد لله اني عشت حتى شفت جزائري تاع الاستقلال. قلت له انت وين تعرف الجزائر وبنغلاديش انت وين؟ قال لي شوف، احنا كنا في مكه لما كانت عندكم كان الجهاد ضد فرنسا، قال كنا نجمع التبرعات في يوم الجمعة أمام الكعبة لنرسلها إلى المجاهدين في الجزائر. الله أكبر، بنغلاديش. هروح سيدي هون بعد. وش قلت؟ ريال من مكة ونشاط من بنغلاديش، يعني هذا من بنغلاديش كانوا يتعاونوا باش الجزائريين يخرجوا الاستدمار استعمار الفرنسي. وبيضة من سوريا، كيف بيضة؟ من حبة بيض. لما زرت سوريا باش ندير بعض البحوث المكتبة في الصباح، الحي اللي كنت نازل فيه صباح، رحت نشري فطور صباح عند بقال حليب فلما هضرت معاه عرفني بلي ماشي سوري، ما هضرش كيما هما. فقال لي انت منين الاخ، منين حضرتك؟ قلت له انا من الجزائر. الله اكبر، جزائري، الله اكبر. دوش بيه كبر. قال لي انت من بلد المليون، نصف مليون شهيد. والله قال لي أنا شاركت في الجهاد معكم في الجزائر. لو شاركت كيف شاركت؟ لو جيت للجزائر؟ قال لي لا ما جيتش. قال لي أنا من بلدة حماه، وهذا شفته في دمشق. قال لي أنا من بلدة حماه. قال لي كانت عندنا دجاجة في البيت وكنت أراقبها، فإذا باضت أخذت منها البيضة وبعتها، وهذاك الثمن تاع البيضة أبعثه إلى المجاهدين في الجزائر. دمعت عيني، الله أكبر. شفتوا كيف؟ هذا هو. فإنسان كي تسمع باللي بلاد تاع المسلمين راهي مستهدفة ومستعمرة من طرف الأعداء، عليك أن تنقذ المظلومين بقدر ما تستطيع. حبابي شوف، هذا كان يعس الدجاجة غير تبيض، يديرها البيضة ويروح يبيعها بهذاك الدراهم، يجمع ويبعث للمجاهدين في الجنة. فشكرته وقلت له جزاك الله خير وربي يعاود يرد هذا الروح تاع تعاون الأخوة بين المسلمين. إذن فضل إنقاذ المظلومين من الظالمين، هذه الفائدة كم؟ 14. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. هذا فرعون هذايا والقوم تاعو سبحان الله العظيم، يشوف قدامه البحر يصير واش طريق 12 طريق. علاش 12 طريق؟ قبائل تاع بني إسرائيل كانوا 12 باش كل واحد يمشي مع القبيلة تاعو. افتح لهم ربي طريق يابسا، الرمل كي يكون مشمخ تقدر تمشي فيه؟ ما تقدر تمشي. عاود ردوا ربي يابسا، ثم الماء اطلع مثل الجدار وكأنه زجاج، بحيث كل قبيلة ترى القبيلة الأخرى في الرواق في الكولوار لا هم يمشوا. فرعون مفروض ثم واش يدير؟ يا من ما أمنش أهبط ثاني شاف الطريق خلاص. فلما خرج موسى وقومه إلى الشاطئ الآخر أراد أن يضرب البحر بعصا مرة أخرى حتى يعود البحر كما كان، ففرعون ما يلحقش به. ربي قال له مش قال له واترك البحر رهوا خليه كما ثم نزل. فلما خرجوا بنو إسرائيل وتوسط فرعون وقومه البحر عادت الأمواج فأغرقوا جميعا. فرعون لما أدركه الغرق واش قال؟ حتى إذا أدركه الغرق واش قال؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ربي قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. علاه ربي ما قبلش منه التوبة؟ هو تاب هنا على ما قبلش لأنه وصلت للغرغرة خلاص. ولما توصل الغرغرة يعني الروح توصل إلى الحنجرة، ثم الإنسان يدخل في عالم الغيب يولي يشوف الملائكة. إحنا دوك ما نشوفوا الملائكة، كي تجي تموت مادام الروح راهي في رجليك راهي في كرشك مازال ما طلعت شيء طالع باش تخرج ما تشوفش. تشوف هي توصل للحنجرة تشوف الملائكة خلاص تدخل في عالم الغيب. هنا خلاص ما ينفعش الإيمان، لا ينفع الإيمان. إذن الفائدة 25 لا تنفع التوبة عند الغرغرة، لأنه حينئذ يصير الغيب شهادة. وربي واش حاب منا؟ ماذا يريد منا؟ ومن بعد راح توضى ومن بعد ماشي دوك يا الحاج ومن بعد باش ما تروحوكش الفوائد مازال الحال مازال تاع ما ترقد. اشرب شوي. طيب يقول هنا لا تنفع التوبة عند الغرغرة لأنه حينئذ يصير الغيب شهادة. وربي يريد منا ماذا؟ الإيمان بالغيب. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وهو حديث حسن. طيب كاين حديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن التوبة باب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ بالنسبة للأحياء. ها؟ الأحياء. الذين لم يدركوا الشمس المغربية. شوية جوابك راك عند الباب لازم ما تخرج. ها؟ الذين وصلوا لليوم الذي تطلع الشمس مغربها هذا ثم تحبس التوبة. أما اللي ما زال لحقتهم الموت الموت. إيه نعم، يعني بالنسبة للإنسان الفرد، إنسان الفرد ما لم يغرغر وتاب توبته مقبولة. أما عامة الناس، عامة الناس إذا ما تابوش ولو لم تصل الموت إلى الحنجرة وطلعت الشمس من المغرب ما كاش توبة. مثلا إنسان طلعت الشمس من مغربها وهو ما زال ما ماتش، توبة تاعو مقبولة غير مقبولة؟ طيب إنسان جاءته الغرغرة والشمس ما زال ما طلعش من المغرب، توبة تاعو غير مقبولة؟ هذا هو. نعم صار مشاهد ايه مثل الملائكة. نعم هذا من امور الغيب، لكن هناك امور الغيب لم تحدث، لم يربط الله تعالى عدم قبول التوبة، مثل نزول عيسى. وان كان نزول عيسى عليه السلام تتغير بعض الاحكام انه لا يقبل الجزية، اما الاسلام واما القتل، علاه لانه هذا من امور الغيب، وما دام إنسان شافه يا يؤمن يا يقتل. نعم. وش قال فرعون؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هنا فائدة عظيمة وهي أن الإسلام هو المنجي. فرعون كاع واش كان عنده قوة ومال وجاه، كان عنده أرض مصر، أليس لي ملك مصر؟ كاع هذو كاع رماهم، تعلق بشيء مهم وهو الإسلام، استسلام. إذن هذا فضل الإسلام. إذن الفائدة كم؟ 26. الإسلام هو دين الله لجميع الخلق وهو أكبر نعمة، ولهذا يحرص عليها المؤمنون ويتمناها الكافرون المفسدون، لكن بعد فوات الأوان. كما نقول احنا بالدارجة ما ينفع غير، ما ينفع غير صح، هذا هو. فأحمد ربي، أحمد ربي على النعمة اللي راك فيها، نعمة الإسلام، نعمة السنة. وبالمناسبة واحد الأخ إنسان طيب جزاه الله خير، كنا نتكلموا هكذا، نتكلموا على، قال لي شوف يا شيخ، قال لي كاين ثلاث نعم راني دائما نشكر ربي عليها. قلت له واش هي؟ عمال يقول لي البطاطا والسكن. قلت له واش؟ قال لي أول نعمة الإسلام. قلت له الثانية؟ قال لي السنة. قلت له الثالثة؟ قال لي الجزائر. قال لي رانا في نعمة كبيرة. قلت له نعم صدقت، رانا في خير كبير، صح كاين نقائص، كاين عيوب، كاين حقرة، كاين ظلم، كاين صح، كي تدير مقارنة مع بلدان واحدة أخرى رانا في خير كبير. فالنعمة هذه واش نديروا لها؟ نعمة الإسلام حافظوا عليها. شي اللي يجي يبعدنا عن الدين تاعنا كما هذا اللي راهو يدير في الفتن والشبهات، قال لهم اللي يحب يصوم اللي حما، هذا جاب الشر، اللي يحب يصوم حما صوم، ومظاهر وثنيه وش بيها. قال لهم الرسول كي تزوج خديجه كان طامع في دراهمها. بالله وش بيها؟ لا مريض، انا هذا لازم يعالج، يعني مرض الضلال، لأنه مرض الضلال خطير. فحافظوا على الإسلام ونحافظوا على السنة. بعض الناس يقول اه شوف شيعة، شيعة رجال، شو رجال، خليك سني ما تروحش الشيعة، كل الشيعة رم يخوفوا في اليهود. يا ودي طب لا يخوفوا اليهود أصحابهم، خليك سني، يعني سني ضعيف خير من شيعي قوي، خليك لا تمشي معه. لكن لو أن مثلا نقولوا شيعة ضربوا اليهود، احنا نفرحوا ولا ما نفرحوش؟ نفرحوا ايه، بس ما تدخلش معهم في الشيعة، هذا مكان الإسلام زيد السنة والجزائر. طبعا كل بلدان المسلمين نحبوها ونحافظوا عليها، بس حافظ على بلادك، ما تديرش أشياء تهدم بلادك. لا نعالج الخطأ بالخطأ. طيب، إذا نش قلنا الإسلام هو دين الله لجميع الخلق، مش لازم قاعد تكتب هذه الفائدة، قاعد تكتب يعني حاجات تفهمها. الإسلام هو دين الله لجميع الخلق، وهو أكبر نعمة، ولهذا يحرص عليها المؤمنون ويتمناها الكافرون والمفسدون، لكن بعد فوات الأوان. كذلك واش قال هنا؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. هنا فضل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله كلمة عظيمة، ولهذا كثر منها هذا الكلمة، كثر منها، خاصة لما تنسى راح نقول لك حاجة ونسي، قل له قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله 99% تعود تولي لك الذاكرة، تفكر، لأن لا إله إلا الله دواء تدوي لك حتى الخلايا تاع الذاكرة والمخ وكلش. لا إله إلا الله. إذن 27 فائدة 27، فضل لا إله إلا الله، وهي أعظم كلمة، وهي مفتاح الجنة. اللي ما عندوش لا إله إلا الله ما يدخلش الجنة، ولو خدم لنا الطيارات والأدوية والصواريخ والطائرات، ما عندوش لا إله إلا الله ما يدخلش للجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وحسنه الألباني. أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. ها فرعون قاعد واش عنده؟ اتمنى يقول هذه الكلمة وقالها، ولكن فات الأوان. ما دام عندك فرصة راك في الحياة كثر منها وعلمها للدراري الأولاد، أول ما يبدأ يتكلم الأولاد علم له لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قولوا لي قول لا إله إلا الله، علمه. نعم. قال تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون. وسنستفاد منا العبرة بما جرى للمفسدين. ربي علاش نجى الجسم الجسد والبدن تاع فرعون؟ هذوك اللي غرقوا كاع غرقوا نزلوا في قاع البحر، أما بدن فرعون أخرجه الله ورمته الأمواج على الشاطئ. بس نشوف يا هذا فرعون، لا إله إلا الله، فرعون مات. نعم، آية من آيات الله. إذن الفائدة كم؟ 28، فضل الاعتبار بما جرى للمفسدين والكفار قال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. كان بعض الشباب خوفهم من مخالفة السنة خاصة في طرق التغيير، يقولك ما تخوفنيش ما تخوفنيش بالبلد الفلاني، احنا ماشي كما البلد الفلاني. هذا خطأ كبير، هذا ضرب لآية من آيات الله. ربي سبحانه وتعالى يخوفنا، يذكرنا قصص الأنبياء والمؤمنين وكيف نجاهم الله، والكافرين والمفسدين كيف عذبهم الله. علاش كي نعتبر؟ كاين دوك شباب تقول له يا ودي ما ديرش هذه الطريقه هذه، شوف واش صرا في البلاد الفلاني. لا لا ما تخوفنيش، هذا خطا كبير لازم نعتبره. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه السعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. كاين الناس حتى يطيح الفاس في الراس باش يقول كنا غالطين. لا لا، كي تشوف الفاس طاح في الراس تاع واحد اخر ما تخليش الفاس حتى يطيح في الراس تاعك، اعتبر بما جرى. تفضل شيخ. قال تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فائدة 29، أكثر الناس غافلون عن آيات الله وعما خلقوا له حتى يهلكوا. فعلى المؤمن أن يتدبر آيات الله ويتعظ بها. متفوت الآيات متفوتش عليك هكذا، اعتبر خذ العبرة، خذ دائما العبرة ولا تكن من الغافلين. ثم قال تعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. رب سبحانه وتعالى أكرم بني إسرائيل بنعم كثيرة لما آمنوا بموسى واتبعوا، لكن لما أفسدوا بدأ الله تعالى يأخذ منهم تلك النعم شيئا فشيئا، ولما طغوا خلاص وتجبروا لما طغوا وتجبروا نزع منهم النعمة، نعمة النبوة والأفضلية، وأعطاها لمن؟ للعرب ثم للمسلمين. إذن الفائدة 30، إن الله تعالى أكرم بني إسرائيل بنعم كثيرة لما آمنوا بموسى وهارون عليهما السلام، وأنزلهم الله منزلا صالحا طيبا مرضيا في فلسطين من أرض الشام المباركة، ونجاهم من التيه حين قادهم يوشع ابن نون عليه السلام. يوشع بن نون هذا شكون هو؟ نبي جاء بعد من؟ بعد موت هارون، وهارون هو اللي مات الأول، ثم موسى. بنو إسرائيل كانوا قاعدوا تايهين، ما حبوش خافوا يدخلوا فلسطين ويتقاتلوا مع العمالقة. العمالقة هم الفلسطينيون، إلى اليوم الفلسطينيين تجد أجسامهم، ما لاحظتوش حاجة عن الفلسطينيين، شوف الأجسام تاعهم كي تقارنهم هما والإسرائيليين، شفتوا الإسرائيليين كيف دايرين؟ غير صغار. الفلسطينيين هادو شوية تاع جدودهم، جدودهم كانوا عمالقة، بنو إسرائيل خافوا، هذه ذكرناها في قصص الأنبياء، فخافوا باش يدخلوا. موسى قال لهم ادخلوا محبوش عصاو، فربي عاقبهم وخلاهم في الصحراء ما عرفوش الطريق إلى فلسطين، حتى مات هارون عليه السلام، ثم مات موسى عليه السلام وبنو إسرائيل في التيه، ومن بعد هم بدأوا يموتوا، فجاء جيل جديد، جاء جيل جديد ما يخافش، فقادهم شكون؟ يوشع بن نون، وفتحوا فلسطين وصارت لبني إسرائيل. ومن بعد يزيدوا ثاني يعصيوا، فربي يسلط عليهم الأمراض والأوبئة والطاعون والأعداء، ومن بعد يعاود يبعث لهم ربي أنبياء زعما يتسكموا شوية، ومن بعد يعاود يفسدوا، كاين بعض الأنبياء ما يمنوش بهم، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وآخر نبي بعثه الله تعالى لبني إسرائيل شكون هو؟ ها؟ عيسى عليه السلام، آخر نبي لبني إسرائيل، إنه بنو إسرائيل عندهم أنبياء بزاف، فآخر نبي ورسول هو عيسى عليه السلام. وهكذا واش حبوا يديروا له؟ حبوا يقتلوه، يا عجبا، حبوا يقتلوه، فأنجاه الله منهم. ومن بعد ربينا حالهم هذه الميزة عاود عطاها لمن؟ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمة محمد كانت في المستوى إلى اليوم راهي في المستوى، ولو ما راهش في المستوى المطلوب، بصح ناخين بني إسرائيل على، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى وإن عصت ما عندهمش هذاك، يعني في الأغلبية ما عندهمش ماذا؟ العناد مع ربي، شغل زكارة في ربي ما كاش، يعني المسلم كي يعصي يعصي ماذا؟ شهوة وغفلة، بصح بنو إسرائيل لا، شغل زكارة في ربي. وإلى الآن راهم يفسدون في الأرض، ونسأل الله تعالى أن ينصرنا عليهم، وقبل ذلك أن ينصرنا على أنفسنا. طيب، ثم قال تعالى فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. سبب الاختلاف سنذكر هذا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. نأخذ الآن بعض الأسئلة. يقول الأخ هل صحيح أن جبريل عليه السلام كان يجعل الطين في فم فرعون حتى لا يقول لا إله إلا الله لما دخل في الماء؟ هناك رواية تقول هذا. طيب، الأخ يسأل يقول هل جبريل فعل هذا من عند نفسه أو بأمر من الله؟ وش رأيكم؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما جبريل عليه السلام كان يعلم بما علمه الله أن فرعون ما راحش يامن، ولكن بالك خاف، بالك يامن كاع واش دار الطغيان ويامن، فدار له الطين في فمه باش ما يقولش هذه الكلمة. نعم، والله أعلم. يقول هنا لماذا لم يوفق فرعون لقول لا إله إلا الله؟ علاش فرعون ما قدرش يقول لا إله إلا الله؟ لأنه في حياته ما كانش يخدم على لا إله إلا الله. ولهذا أيها الإنسان أيها الإخوة، الإنسان يحرص يعيش على لا إله إلا الله باش يموت على لا إله إلا الله. والإنسان يموت على، في الغالب يموت على ما عاش عليه. ولهذا كاين قصص يذكرها بعض العلماء، منهم الذهبي وغيره وابن الجوزي وغيره، يذكر بعض الناس الله العافية سوء الخاتمة لبعض الناس، يعني بعض الناس كانوا في المعاصي بزاف، كي جاي يموت قالوا له قل لا إله إلا الله، بدأ يغني، بدأ يقول في الشعر، بدأ يقول لهم التجارة تاعي دراهمي، قل لا إله إلا الله، الدراهم الكنوز كذا، لأنه عاش طول حياته وهو مع الكنوز. إذن علينا أن نعيش على لا إله إلا الله، أن نعيش على لا إله إلا الله قولا وعملا، مش قولا بك لا إله إلا الله لا إله إلا الله وهو يدير في المعاصي، لا إله إلا الله عيش عليها، يعني لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. إما لا ما تدعيش غير الله، ما تدعيش سيدي فلان، ما تقول له سيدي فلان بري لي بنتي وبري لي وليدي وبري لي داري، لا، اطلب من الله سبحانه وتعالى. يقول هنا أعطينا مثال على العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني إذا حدث سبب فأفتى النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم بكلام، فالعبرة بعموم اللفظ. دخل رجل يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، فقال يا فلان أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. هل هذا الخطاب لهذا الشخص ولا للأمة؟ للأمة. كي تدخل تصلي ركعتين تحية المسجد خفيفة، ما تطولش تقرأ سورة البقرة، لا، إذا كان الإمام يخطب تصلي ركعتين خفيفتين لتتفرغ لسماع الخطبة، هذا هو القول الصحيح وإن كان فيها خلاف بين العلماء. نعم. نسمع كثيرا من المصلين عند دعاء الإمام يقولون آمين في الدعاء، ولكن عند ذكر صفات الله أو أسمائه يقولون آمين عوض سبحان الله، هل وضحت لنا هذا؟ وقتاش يقولوا آمين في الصلاة؟ في التراويح. نعم، في الدعاء التراويح، يعني الدعاء القنود أو دعاء ختم القرآن أو الدعاء يوم خطبة الجمعة قل آمين، لكن إذا قال مثلا فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، فبعضهم يقول سبحان الله سبحان الله، لا، الصحيح أن تقول آمين لأنه هذا دعاء، هذا دعاء. أما سبحان الله تقولها إذا ذكر مثلا الله تعالى، هذا في صلاة الليل، صلاة التراويح، كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يقرأ في صلاة الليل إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استعاذ، وإذا مر بتسبيح سبح، سبح اسم ربك الأعلى، وش يقول؟ سبحان ربي الأعلى. هذا في النافلة، قول صحيح أنه في النافلة فقط وليس في الفريضة. طيب، هل الاستقامة شرط من شروط استجابة الدعاء؟ طبعا الدعاء الله تعالى يشترط أن تكون مستقيما حتى يستجيب دعاءك، لكن وش من الدعاء؟ رانا نشوف كفار فساق يدعيه ربي ويستجب لهم، دعاء المظلوم مستجاب ولو من كافر، صح. زيد، دعاء المضطر. زيد، دعاء في أمور الرزق، أمور الرزق، كافر جيعان يقول مون ديو جي فان، يعطي له ربي، طب كيف يعطي له ربي؟ لأن هذا من أمور الربوبية، والرزق ربي يرزق المسلم والكافر، بالصح كافر يقول مون ديو جو فو لو باراديس انا اريد الجنه، هو كافر، ربي يستجب له؟ لا. صح، المؤمن يقول يا ربي اعطيني الجنه، يعطي له الجنه لانه مسلم مؤمن، واضح. في امور الرزق ربي يستجيب للجميع، ولكن المؤمنين يستجيب لهم اكثر. اما امور الهدايه والجنه ربي يجاوب المؤمنين، او كافر إذا طلب من ربي الهداية قلبه ربي يعطيه. نحكي لكم قصة ونختموا بها. يقول واحد راهب باباس كان يقرأ الدين باش يولي راهب من رهبانهم إمام تاعهم، لما قرأ عندهم جامعات ومدارس يقرأوا الديانة النصرانية، فكيقرأ أصبح داعية يدعو إلى النصرانية، فوقف مع إنسان شيخ كبير مسلم فبدأ يقول له ابن وروح القدس ومريم وربي وابن الله. هذاك الشيخ كبير مسكين ما يقرأ ما شي قاري بزاف صح مسلم. قال له اسمع كل احنا عندنا لا إله إلا الله ربي ما عنده لا وليده لا باباه لا يماه لا بنته لا ولو لا إله إلا الله. الأخر ما فهم ولو. قال له ديجا انتم الكتاب تاعكم محرف، احنا القرآن تاعنا تروح لماليزيا تروح للمغرب للكويت للمالي في أي مكان نفس الكتاب. فشغل ضربوا كف فداخ قاع القرايه هذه اللي قراها قاع شيخ كبير ضيعها له. فأصبح في حيرة. ففي ليلة من الليالي صار يبكي راهب ماشي مسلم يبكي. قال ثم اضطجعت على الفراش ونظرت إلى السماء وصرت أبكي وأقول يا رب اهديني للدين الحق. دعا ربي من قلبه. في المنام شاف الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أسلم. خلاص ناس راح مباشرة عند الإمام وأعلن إسلامه. هذا علاش ربي استجاب له؟ لأنه دعا الله من قلبه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. هذا الأخ يسأل يطلب منكم الدعاء لزوجته بالشفاء. يا رب اشفيها واشفينا جميعا واشفي جميع مرضى المسلمين وبارك لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.